ثم تقول رأيت محمد أن أردت أن أقف بنية الوصل، أقول لا، هذا ما يكون في ما لا يكون بقياس. لكثرته. أما وجئتك من سبأ بنبأ فهذا قليل لا يقص عليه. يعني كم الشواهد التي جاءت فيها على على على على القياس بالإعراب؟ آلاف، ملايين الشواهد. وكم الشواهد التي جاءت بالتسكين بمخالفة الإعراب؟ نوادر. كيف ستقيس على هذه النوادر وتترك ملايين الشواهد؟ هذا لا، ما يصح الاستشهاد، ما يصح القياس. لكن ها السبت يعني في المرة كل موضع القرآن جاء فيها الوصل. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.